السؤال السابع يقول السائل: عندنا في المسجد يضعون غطاء للرأس للإمام، إمام القبلة، أي إمام المسجد يقصد، فعندما يتقدم الإمام يلبسه وعند انقضاء الصلاة ينزعه، فهل هذا العمل بدعة؟ إن كانوا يرون أن هذه تعبد لله تعالى، يعني فعلهم تعبدي، هذا من البدعة لا يجوز، هذا من البدعة لا يجوز، وإن كان يعني من باب العادة وأحب أن يفعل ذلك فإننا ننصحه أحيانا يتركه، أحيانا لا يفعل هذا حتى يعلم الناس أن هذا ليس عبادة، لأن هذه الأمور قد يعني تنطبع في ذهن الناس أنها عبادة، وهذا ليست عبادة، ومن جعلها عبادة هو مبتدع في دين الله تعالى. الحمد لله.